حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا ذلك خير لكم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء أنهم على شيء